غنم زمانك امانه يا حبيب غنم اغنم زمانك امانه يا حبيب غنم اغنم وعدك صغير السن طيشاني اغنم وعدك صغير السن طيشاني خايف عليك بعد 16 سنة تندم خايف عليك بعد 16 سنة تندم تنسى شبابك وأحبابك وتنساني تنسى شبابك وأحبابك وتنساني خايف عليك بعد 16 سنة تندم خايف عليك بعد 16 سنة تندم تنسى شبابك وأحبابك وتنساني تنسى شبابك وأحبابك وتنساني ياللي العسل في شفاتك خلنا نطعم ياللي العسل في شفاتك خلنا نطعم ياللي جمالك عسل حالي وشيثاني ياللي جمالك عسل حالي وشيثاني العسل من شفاتك خلنا نطعم اللي العسل من شفاتك خلنا نطعم اللي جبالك عسل حالي وشيثاني اللي جبالك عسل حالي وشيثاني اللي ميالي في صدرك قلنا من كم اللي ميالي في صدرك قلنا من كم وارمي بحبة جبل يا قرة عياني وارمي بحبة جبل يا قرة عياني بحب جبل يا قرة عياني أغنم زمانك أمانة يا حبيب أغنم أغنم زمانك أمانة يا حبيب أغنم أغنم وعدك